شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء قدير. إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. إن شاء الله تعالى عشر كلمة ركب الله بنايا آيات الشنية أفرتانات سورة صبا كمل وحي نوسع أدلة إن تلسين إيس الوحدانية ربي يكوي كفارة أها وبعثك بيني وكتابك قرآنك أبيني وحي لو حجيني مركا وحاتي لهذا. أقول إنما أعيدكم فالحي أفرطا كوي. قل وحاتي لهذا إنما أعيدكم وحاندكو علي يا نبي محمد بوحيدة. هل مسألة هل على موك لي أندكو علي مدعس وحيته أن تقوموا إن أدخمتان لله الذي إن أدخمتان أدخمتان أدخمتان مثنى حالاتين لبا لبا وفرادا حالاتين بدمت. ثم انت الذي اضغمتين كذبنا تتفكروا افكرتان ما بصاحبكم صاحب كين النبي محمد ان نقصونين من جنة وحوالي جنة يا جننا ان نقبي تعرف فكرتان ان هو النبي محمد معها الا نذير من دقام ويوحكر معها ولكم يدينك يدين سغناده ويدين دي بين يدي عذاب شديد عذاب ارقع شديد فارتبوا يدين كذبين. إلهي وحول لي يا نبي محمد وحول كل يا وحات الأهل وردده وان إذن وعديه. هل مسألوك لي أنا إذنك وعديه مسألة لازم وحيتها إنا قمتان ألا درتنا أرو قمتان إذنك والله باللواي إذنك ومدمدا كذبنا آت فكرتان صاحب كين إنا وعلي نبي محمد. نبي محمد معها نذير إذنك إذن دقيه وعذاب أبك فرتي إذن كدر يم ويحكى المعنى أن تقوموا في عدي تاميدة سهر جيدي معه يعني فكر إن أسكو مشغول لسان وألد أنت أبو حفي لسان وحق إن أتفهمتان أبو أكعضا معناه النوع لما الله يمد مدبا لي لذلك مضاني وإسخلافا لكن لما الله روح هذا فكر إسعليا وإسلهلا فوحة كريمة كلي قدوم في كنواها لا تمر هدي اللي يطالها كذا حيث بضم المكتوب فني أن تقوموا بان ذكو عليا يا إنا القمتان أدي يرقلوا إذا لله ألا درت مثنى إذنكو الله باللواء والفريادة إذنكو مدمد. ثم إنت أكدنا تتفكروا أدخل فكرتان ما بصاحبكم من جنة صاحبكين النبي محمد وحجيني يا يوالي إنا قد وحجاننا إنا قد يجين أصيبين إن هو ما هو ما هنيب محمد إلا النذير لكم دقائد شديد دقائم ويوحك رماه محيد كدق يا بين يدي عذاب شديد عذاب أرق وشديد هرتبو إذن كدق قل وحاطر عن نبي محمد ما سألتكم محيان إذن ويديستي عربي قريشي ما سألتكم محيان إذن ويديستي ومن أجل أجرائي أدونها فهو لكم إذن كأسكالها إسكاقات إن أجري ما أجري أبا المريطين معها إلا على الله اللهم أنه أجر كرب عدك لو حبك مرة وهو إلهين على كل شيء شيء كل شهيد كذا لعني مرخاتك أو وحن إذن ويديسي وأجري إذنك وإذن صبناه فحبا إذن ما ويديسي نبع صباحا وعدونه إذن ويديسي مجر هدان إذن ويديسي نقاط وحن إذن ويديسي فحبا إذن ما ويديسي نبع صباحا قل وحط الأهل ما الذي شيري سألتكم آني سؤاشي وهدود زريبا ما بدلين ومن أجر أدين يأجراءها فهو لكم إذن كعلك إن أجري ما أجري أبا المريم طيب معها إلا على الله الله دوش من أبا المريم أنه تسبي وهو إلهين على كل شيء شهيد شيء الله الرحيم الخاتكاء يدار عنايا يقوم جوب يحوغاه أول قل إنما أعدكم بواحدة قل يا محمد لهؤلاء المشركين إنما أنصحكم محاندين كن نصيحين وأوصيكم بخصلة واحدة هل أرامان إذن كن نصيحين وندين دردامين أن تقوموا لله ألا درتنا ذوك عظام ألا درتنا ذوك كرتان وي في عد تأميل آيد معه هذا دونتان اتجابة فرية ألا درت وين ذوك امتان ذوك كرتان أن تقوموا لله مثنى الله الله بحالاتي وفرادا مدمد أن تتحرر الحق حق وين تكد ذا شأن لوجه الله والتقرب له إلهي وين أدود واتان مجتمعين ووحدانا أو اثنين اثنين إذنك الله الله وواحدا واحدا وهذا القيام معناه إلى طلب الحق حق طلب بلعيه والرابي لا القيام الذي هو ذي القعود تأمين الفرق كسر الجيد إلى مجد ثم تتفكروا وإن أتكون فكرتان ما بصحيحكم من جنة نبي محمد هو مجنون بالأولنجين إننا مجنون هين لا دقاتان ثم تتفكروا في أمر محمد لتعلموا إن دقاتان ما بصحيحكم من جنة لتعلموا أن من ظهر على يديه هذا الكتاب المعجز لا يمكن أن يكون منه مص من الجنون ولئن يتابتين إن سورة قالهين أو يكون مجنونا أبو حيان قال لي أيضا عن هذا الحوية إنما أعدكم بواحدة فيها إصابتكم الحق حق إن أصيبتم وهي أن تقوموا لوجه الله متفرقين اثنين اثنين ذكر الله والله واحدا واحدا ثم تتفكروا في أمر محمد وما جاء به يوح ليل إن هو ما أهان نبي محمد إلا نذير لكم دقاء ولدين كيدية بين يدي عذاب شديد عذاب لكم إذن كدق يا ما هو إلا رسول منذر لكم إذن دق يا إن كفرتم قل وحاطر ما سألتكم محن إذن ويديستي ومن أجل أدوني أجراءها فهو لكم إذن كأسكالها السبق قاطع هدام وحيد ويديستي وحي هدام إذن داري قاطع إذن ما بسؤال نمو لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجر كسالة عن يسوب اللغة أجرائي أدوني كدوني ما إني لم أسألكم على ذلك جعلا أبا البد إذن كما ويديسني وفتتهموني أمرك أيتو ميستا أو تظن أني إنما دعوتكم إلى اتباع إن أجري إلا على الله أبا المرنتي وأن ألدو شمال كرانوك مرة أبا المرن وهو إلهين على كل شيء شهيد شيء لا أرقض على عنا يا رقيق وإلى لي حاضر وقبجوك على أعمالي وأعمالي أنك عمل كي يكين بإله الرقيب وي إلى لي أهضار عني وبجوغه حاضر قل إن ربي يقذف بالحق قل وحط إلى النبي محمد إن ربي أنك ربي يقذف وحو قناة بالحق حقيب قناة على الباطل بعد مفضوشك قناة وكبر بريا علام الغيوب ويا ربي غيبك أعلمك علامك إيه أقول حقه ربك نايو بعد الكدوسك كنا وحويه أنبيض إلهي وحيه له حقي بو عديا بعد انك ما سالكو بابي وي قل وحاترا إن ربي ربي يقذف بالحق حقي بو غنا وأنبياء كسو دجيا وعديا على الباطل بعد انك بو كبر بريا هو ربي علام الغيوب غيبك وحيارها كي علام كويه عقوي قل وحاتر النبي محمد وجاء الحق حق بايمين او اسلام لماذا وما يبدئ الباطل قال لما دمبانا باللابان ما يسوء يا باطل دمب وما يعيد صون ونغن ما يسوء قال لما سيدا اشر قل وحاتر جاء الحق بايم وما يبدئ الباطل باطلنا باللابان ما يسوء وما يعيد صون ونغن ما يبادل قل إن ربي يغيف بالحق يبين الحجة رب حق حجة أبو عتيا ويظهرها أي يلقيها على الأنبياء بل نغيف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بين معرض الله منه يولي ويا ربي غيبك أولا الله مكأول قل وحاطر جاء الحق حق بين نور الحق حق نور كيسي وصدع الدياو وهو الإسلام حق الوشي ودين في الإسلام وما يبدئ الباطل باطل ذنب بالله من ما وما يعيد صانا نقول ما يبادل ذنب قال لماذا ما صانا نقول نسل ذهب الباطل بالمرة فليس له بدء ولا عود إذا هلك الإنسان لم يبقى له إبداء ولا إعادة لا يبدئ ولا يعيد قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا سدى أشيقنا محمد قل جاء الحق وما يبدئ الباطل باطل كي بالنامان ماي ولا يعيد صنع الماي قل وحاتل النبي محمد إن ضللت هدانا نبادي وبي فإنما أضل وحان بادي وبي على نفسي نفطي دمى وحيي اللي وني باتي هدان بادي وبي نبي يكون رجلين بادي باطل قل وحاتر إن ضللت هدان أنو بادي يومي فإنما أضل وحان بادي يومي على نفسي نفطي الأمة وحي إلي ويومك وإن انتجيت هدان هنوننا فبما بسبب ما شيء سببت من كهنوني يوحي إلي أوئي وحي إلي ربي ربي إنه ربي سميع كي مغلا يوي قريب كي دوي سميع ويؤ لمن دعاه ومغلا قريب وأودوي هاي نكي مقالنا إسائي أضيع وأودوي يا إلهي وحتى رابا لي نبقى هدام بادي وبي نفسي الأمة وحي الليل وبعد أن يمضي نفسي الأمة إلي بيسا هدان هنونينا وحي إلهي إي وحي وذي بانكو هنوني فبقينا وسميع وانا قريب وسميع مغلى إياه لمن دعاء وقريب أدو لمن أضع وصل حالكم قل إن ضللت هدان بادي وبيده فإنما أضل وحان بادي وبي على نفسي نفطي دم وحيني قل يا محمد لهؤلاء المشركين إن حصل لي ضلال كما زعمتم سيدوه الشيخيسان هدان بادي وبي فإن إثم ضلالي على نفسي وإن اهتديت هدان هنونين واسده تهي فبما يوحي إلي ربي فبقى يوحي وحي وذي سببتي سنكوه هنونين إذلال في حيالتا إلى ما أهانون وإن اهتديت إلى الحق فبهداية الله وتوفيقه فلذي أذابت إسلام كمناكير بعد لماذا أضلق إسوتي لبالي قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي نفط إذا أمبا وحيي اللي أم بعد لماذا أقول لبا وإن اهتديت وضان هنونين أن يجعوه ذي لماذا فبما يوحي إلي ربي رب جاي وحي وحي ولي بان كوهن وحقا فبهداية الله وتوفيقه إنه سميع قريب إنه إلهي سميع لمن دعاه مغريا قريب الإجابة أقبل فيه سوى دويها لمن رجاء وصلى حالك إلهي منك برجبه ومغريا إلهي وقريبه وأجيبه وأجيبه دي سادو ميل فبحفوك دوني وماج فرطوك دونا قعنتك أجلني ولو ترى هداد أركي لها النبي محمد إذ وقت هداد أركي لها إذ قالب فزعوا أي أرجل جحين وإنت سوك الله أفوفي أرجل جحين ويستطيلين لرأيت أمرا عجيبا أمر عجيب لما ذلك له فلا فوت بحثي أي نجا بحث داني مجيو وأخذوا ولقب قبطي من مكان قريب ميلتو لقب قبطي قبوله بابا لقب قبطي ولو ترى يا محمد هذا ذلك له إذ فزعوا قالوا مركي أرقحين سورة الله أفوك لرأيت أمرا عجيبا أمر ياب لما ذلك له فلا فوت تجي أي تقان ولنا أنك نجا تقاني مجيو وأخذوا ولقب قبطي من مكان قريب ميلتو وقبوله أبا لقب قبطي وقالوا وحي له المركي لقب قبطي آمنا به بالقرآن هذا القرآن كي رمين أما وحي له آمنا به بمحمد هذا محمد رمين ومركي تقوله لك سوصاري لقب قبطي به هذا رمين وأنا سبابه لهم إيقا أغسق ناضي أتنا أغسق إيمان قادر صدوق أغسق ناضي من مكان بعيد ميل فوق بعيد إثنين إيمان وبقى ظنيا إيمانك أدونك لك سوصاري قادر جري هذا آخرين جوغا وبعض ذكي قرطر لقب قبانيا marka adbay ilay hadan rumayn ma meel iman laga qaatamay joogan ma joogan hayatana faaniyada ee tagaysa qasiirada ee gaabana inu wajita hayatadaas inta joogto ma iman la qaataa yaba wajan ismaru jaro mar ruuha hayatada sadaydayso hadan iman soo qaadan hadan soo daacaysanaya laga yeeli maayo waana allahumma tanawshu min makani ba'id markii la qabqabtay oo xaqiiqadi arkeen ba wacayni آمنا به هذا القرآن كرمين هذا محمد رمين وأن الله تناوش له الجواب من ملي ما لقى قاتل الجواب ماذا الجواب آخر أي الجواب أنتم كلا جسوا قاتلين فوق أولي من الله حياة طمع في رمك ولو ترى يا محمد إذ فزعوا قالوا بمركة أرجحين هذا أرك الله لرأيت أمرا فظيعا أمر نحن اللي عقرها عادة بعد ذلك فلا فوت لنا بحث أي نجا بحث دان هرت مجر أي نجا تجا وأخذوا ولقب قبطي من مكان قريب من العوب على لقب قبطي وقالوا وحيده الملك إلا قبطي قبط آمنا به بالقرآن أما آمنا به بمحمد وأن سلابه لهم يقعوا أهانيا التناوش أي التناول بالإيمان إيمان قادر سلابه قصر نانيا من مكان ذي إيمان وقادنيا بعيد عن الإيمان وآخرة ما الإيمان بكفق بيت جوغان سلابه قادنيا والحال قد كفروا أي كفريين به النبي القرآن كما أي كفريين من قبله رأي هو كفريين ويضيفون ويقانيا في الغيب وح غيبة وحقيقة تأين عقين بيقانيا من مكان بعيد ما الفق بينك قرن ولو ترى يا محمد حال المشركين عند فزع ملك أرجحين إذ خرجوا من قبورهم قبورها ملك كسوا بحين بأرجحين فلا فوت هرت مجر بحث أي مجر بحث ضعني وقتك فلا مخلص اللهم ولا مهرب ما لا يعرضان مجر وأخذوا من مكان قريب من الأبالك قبقبا أخذوا من الموقف أرض المحشر إلى النار بالله قبقبا وجواب له محذوف تبديله لرأيت أمرا عظيما هذا مركا أمرك له أمر وين بادرك له وخطبا جسيما بادرك له ترعد له الفرائس سررها سأوي للجليل ذلك عبس الدراد وقالوا آمنا به عندما عاينوا العذاب مركا أكيم بيده آمنا بالقرآن وبالرسول ويكيري وأن سلابه لهم يقعوا هذا التناوش إيمان قادر هو يتناوش تناوش تناول بالإيمان أيقاطان من مكان بعيد أيقاطان ملك من أين لهم تناول الإيمان وهم الآن في الآخرة ليبكس بيه ومحل الإيمان في الدنيا بلقى قادنجر وقد ذهب الدنيا أدونك واتقل فصارت منهم من مكان بعيد حالهم حال من يريد أن يتناول شيء من بعد وقد كفروا به ويكفروا النبي إليه هدوان رمين من قبله رأي وكفروا والحال أنهم قد كفروا بالقرآن وبالرسول لبضبا من قبل ذلك في الدنيا الدنيا لباقي جوغان بالقرآن في الرسول كما كفروا ما انت رمين النبي إليه مركب وراه لك سوصا ويغذفون ويقانيان بالغيب غيب يقانيان يوحينا حقيقة سأغيب من مكان بعيد ملفق بك قريب يرمون بظنونهم في الأمور المغيبة فيقولون لا بعث ولا حساب مالك أدوك الجوغين بأولانيين بعث مجره حساب مجره ولا جنة ولا نار وحغيبة بإسكاقنين حال كاسو النوع ويقذفون ويقنيا ما أنتوا يدوك الجوغان بالغيب قنيا من مكان بعيد بك قنيا وحيلة ولا كلا تيضحي ولا كلا نحقري ولا كلا منعي بينهم إيا وبين ما يشتهون إيا وحي جعلي سنة يلو إيمانا ولا كلا تيضحي إيمان بيج على السيرنا وارتقى قاتان يجي إيمان كينا جيري بابا كلا نحقا شيء قال لي بابا كل انتين قال لي ما يوقع بابا قبور لك سو صار هذا يجي لي إيمان بان قاتان وحيل والا كلا تيضحي وقيل أكلو وفي علا دي ماندك هاي مجهول كان وحيل والا كلا تيضحي بينهم بين الكفار إيه وبين ما يشترون وحيج على سنين من الإيمان كما فعل سيدي لغف عليه الله قالي بأشياعهم بأمثالهم كوي إيقا لم يدها من قبل قالوا إيكيه رسيدي الله قالي فرعون بمشي الله قبطي ولا إله إلا الله أجيب لا إله إلا الذي أمن به بنو إسرائيل وأنا مسلمين وكل يدي قالوا إيكي إيقا لم يدها سيدي لغف عليه وكلا لغف عليه وحيرا ولا كرت يضحي بينهم وبين ما يشتهون إيقا وحيج عليه سنين إيمانها كما فعل سيدي لغف عليه بأشياعهم بأمثالهم كوي إياغا لم يدها من قبله لي إنهم إياغوا كفارتو كانوا وحي أهاي المرك يدوك جوغين في شك شك كوي كسو قنبئة توحيد كي شك كقبئ قرآن كي شك كقبئ نبي كي شك كقبئ بعض كي ينرش دمي شك كقبئ شك كاسو مريب موقع في شك آخر شك وين وإسكن ناحي وشك كالقاك كي كسيقه فكاسي هذا يليهن أن يليهن هذا الإيمان قالنا إن آمنا به بيدهن أنا له متناوش ولا وجوه هو وحيل بينهم وبين ما يشتهون حيل بينهم وبين الإيمان وبينهم وبين الدخول الجنان جنائنا يقلان يقوالا كالطيرها جنائنا يقلان ده إيمان قاتان ده كما فعل صدي الله فلي بالوقع لي بأشياعهم بأمثالهم من قبله قالوا إن في يكوري كما فعل بأشباههم في الكفر من الأمم السابقة إنهم كانوا في شك بكسر نائب شك أمريب موقع في شك آخر كانوا في الدنيا في شك وارتياب من أمر الحساب حسابتك شك نائب والعذاب مريب موقع في شك آخر ولو ترى يا محمد حداد أركي لحي كفار انفزعوا مركا اي ارقاقحين وقبورها لقصه صار لرأيت امرا عظيما امر وين بعد اركي لهي فلا فوت تجد اي تقانو لنا انك انك تقاني مجلتو واخذوه واللقب قبطي من مكان قريب ميلو واللقب قبطي وقبورها وقالوا وحيدهن امنا به بالرسول وبالقرآن همين وانا سليب اللهم يقعوا سبنانا يا التناوش ايمان قادر من مكان بعيد ميل فوق واخراء يوجوغا إيمانك ماشي لقى قادين إلى أدوم كي أي طاي سلي إيمان قادنا يا والحال قد كفروا أيكوك فيهم به نبيك هي قرآن كما أيكوك فيهم من قبله ريك ويقذفون وحيقنا يا بالغيب غيب وحقه إن أغين وإن قرين إن بإكاقنا يا من مكان بعيد ميل فوق بإكاقنا يا ويقو أدوم جوغي أورنا يا جنة مجبت حسابي مجبت عذاب مجبت حقيقة دي في علمي جيسنا ماله ووح غيب بإكاقنا يا ميل فوق بإكاقنا يا وحيل وارك الله بينهم وبين ما يشتهون وحج عليه سنين إيمانها كما فعل بأشياعهم بأمثالهم كم يقل لم يدها سنين لغفل من قبله إنهم يقل كانوا وحيق على ضوء هاي مالك يدونك الجوغين في شك شك كون قول أحجر ما هاي شك قاسو مريب موقع في شك آخر شك كلو كنت كله سورة فادر مكية وآياتها 45 سورة فادر بلي وأنا سورة دشان يصدنا هذا القرآن وانا مكاو ايضا هيضنا وعفرتني شنا ايضا سورة نعاسو عقيدة ايكاها الله يساق الله يا العقيدة الكبرى الدعوة الى توحيد الله وايكاها الله ومضعوا الهي الوحيدان العمير واقامة البراهين على وجوده الهي موجود بها ادلة الذي بيعطي وهدم قواعد الشرك شركة قواعد تسيبه دومينيسا والحرص على تظهير القلوب أمد قلوب توضع إلا ظهيرا ليكبر هنيسا من الرذائل حمان لك الظهير إيو التحلي أمد من السوق رحيا بمكارم الأخلاق اسكسوا قالوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاضل السماوات والأرض الحمد أمان لله ما يسكر أما شرف يوناك لسكو أمانو إلهي بعد كم مقيس الليه فاضر السماوات كي أبو رأيها وليب أبو الكوضة باللعبي سمكرو أكوه الرئيسي أو أكايكتي أو نقشد يدا راعي أينجي والأرض أرلهوري أهر تلا أبو رأي أو نقشد يدا راعي أينجي فاضركو وبمعنى خالق حدنا مبدع مبدع نعم وكي أبو رأي باللعبي لأنه سمكرو أهر تلا أبو رأي بانجيرين أردك له أرتي لأبورين مجرى وأنا أبوري وأنا بلابي هيا للروحة فرسمي يقانك فدو مساعد كان أركو صعو فيريو نقشد يقام كل سيء كانوا كلا وعليسي كان إساقو كان نقشد غاتيك إلهي هذا بسمه ورو إنت سموي كان أرتي الله أبوري ونقشد كدفي أما أردك له إنت كان أرتي الله أبوري وكان نقشد غاتي مجرى سيدنون كو بلابي وكو أبوري وكو تامير فادر كو واصلة الحمد لله إلهي ما مهدد كله أليه فاضل السماوات سماوات كأبو ري والأرض أرضنا أبو ري أبو قوض نبي الله بي أليه جاعل الملائكة ملائكة كي يلي رسولا قوى الله دي كي يلي رسول شعص أولي أجنحة بالال أي كدولان له مثنى اللبا اللبا أبالش وثلاثة صدح صدح والرباع أفرفر يزيد ألوه الزيادية في الخلق خلقه وملائكة يغير بأبو ري ما يشاء وفردون الزيادية إن الله إلهي على كل شيء شيء كل قدير في كرم إلهي أرتوح الله أبو مهضنق يا أبو رضا وصماواتك يا أرضا أبو رضا حضونا صماواتك يا أرضا إنه أبو رضا أولا الشيخ محيا دمكو تأقنى الله ونعموي وإنه أقام مهضنق إلهي ومدين إلهي وكمرائك تكرني حصول وضيرو حصول وضيرو إنتو إلهي وحي يوسر وسوى ديب ملائكة أنبياء أسيرا والرسول والصفير بين الله وبين الأنبياء خصوصا ملائكة بالاو عيكو طولان بيئي أولي أجنحة قيبا لبا لبا بال قيبا تتصدح بال قيبا أفر أفر له قيبا إنو فرفضنا إلهي يقان له يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء فيري مكة الحمد أمان لله ما إذكره الذي أليه ما مهضئي أمان تلي فادر السماوات سماوات كي أبو ريئها والأرض أرضنا أبو ري أليه جاعل الملائكة ملائكة كي يلي رسولا رسول الله دري وحق أنبياء الله دري وحي اللوغ ديبي خصوصا ملائكة أهو أجنحة بالال أيكو دولان تصاغيبا بالاش مثنى والله والله أيكتو وثلاثة قيبنا وصدح صدح والرباع قيبنا وأفرفر يزيد في الخلق ما يشاء حق أبوك إلهي بطول الزيادة كوا لحب قل أو بالكو طولي كوا كبدا كو طولي إن الله إلهي على كل شيء قدير إلهي ووحى البكر وحضونا ووكرا وحضونا ووكرا كوا كان يا بمجو فاضل السماوات والله مبدعهما وموجدهما على غير مثال جاعل الملائكة الرسولة جاعل الملائكة وصائدة بين الله وأنبيائه صفيره إلهي أنبياء الله حيث إلهي ملائكة كمير جبريل مثلا الوحي يؤديه نبي محمد بن كدر أمري لتبليغهم أوامر الله يرسلهم إلى الأنبياء بملائكة أدري وإلى ما يشاء من الأمور ملائكة سمك بالل خصوصا أولي أجنحة بالل أي كدولة مثنى لبا لبا أو ثلاثة صدح صدح والرباع فرفا بعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاثة أجنح وبعضهم له أربع ينزلون من السماء إلى الأرض لحظة لي السماء كسر الدقي وأرض إيمانا أرض ذي كدولة يا السماء التقية يعدون بها إلى السماء إلهي بأو يصل إنه هو ذا ممركا يزيد في الخلق ما يشاء كافر باله من يقبال البليه الموت يزيد في خلق الملائكة كيف يشاء على ضخامة الجسم جسم قوله انتو الليه إلهي بأيقان وتفاوت الأشكال شكل قوله يجر بقوله كلا تقدر وتعدد الأجنحة بالا الكاتيرون قد رأى رسول الله رأى صلى الله عليه وسلم جبريل ملك جبريل إله أركي نبي محمد ليلة الإسراء فبينك إسراء ينبي محمد ملك الجبريل وله 600 جناح سنح بقل أو بال بوري لح بقل أو بال وكبه ويمر كليل شنبير لا بكليه كودولايسا يا انت ادركت ورا الضيف بل ملك ضيح بقول او بال كودولاي بالو شاس انت ليجي بين كل جناحين لحنا بقول بال او كودولاي ملك الجبين لبدا بال انت ودخايتا كما بين المشرق والمغرب لبا بال انت ودخايتا ليك مشرق يا مغرب مربع عقل بالصور او ماشي قاعده يسوق كودولايسا واحد عقل مربع صور مين اللي هو تلقري من الله تعالى قريبا هي قادس أمري لح بقول أو بال والله بال بأنت أولا حيثا مشرق يا مغرب إليك ماذا قاد داوي وينت قاب كابو كو أركي نبي محمد دا ليلة الإسراء ملك جبريل ونو عاص أركي مركز النبي ويابي إلهي وحاو أبوري أدونك أدونك نو عاص يبيني مالي ساسو جريل يا ملك جبريل عبس الإلهي إنه حتى تدعو إنما صنو أدوك أنت أقدرهن أو موسى هذا راتي أي بنا نقول إلهي عرسي يقول لي النهار سأولي جريبة ونوعه يزيد في الخلق ما يشاء وحضونه إلهي أبوك الديالي ملاهي يغير يزيد في الخلق ما يشاء الملاحة في العين عنده هذا قرح والحزن في الأنف سنقريح والحلاوة في الفم إن الله على كل شيء قدير هو تعالى قادر على ما يريد له الأمر والقوة والسلطان واجه فاضل السماوات والأرض إلهي واك السماوات يا أرضي كما أبو ري أبور كوضا بالله فصولا أولي أجنحة مثنى وثلاثة والرباع فمنهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة ومنهم من له 600 جناح سيدا ملك جبريل وكال ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب كما وصف جبريل عليه السلام ومنهم من لا يعلم حقيقة خلقه قيب عن أبو رسيس حقيقة لبعان الوغين باجرية والنخامة سورة جرميس توين اللي إلا الله ألم ويعدك لأين الوغين جل وعلا فقد روى الزهري أن جبريل فقال للنبي قلت النبي محمد بكي يا ملك ملك الجبريل أركي وليح بقول أو بالغ كود ولي أو لما بالغ ولا أركي أنت أولا حيثا بين المشرق والمغرب أي دبو ليسو يو يا أبي نبي وينك إيا إلهي صدقوا أبو ري ملقا جبريل با للنبي النبي محمد يا محمد أنا ذي قي عبانتها أنا قي يري مسكين كيه كيف لو رأيت إسرافيل ملك إسرافيل ليه هداد أركي لهي نبي محمد إن له وحليه لثني